وهو الإعراض عن الكتاب والسنة وتحكيم آراء الرجال. نعم. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عنه؟ اليوم أنا ذكرت أن زمنها اليوم، اليوم الاثنين الخامس عشر من شهر شوال عام 1449 حتى يكون قيد اللقاء. نعم. طيب. نعم. صحيح. إذن نقص الطاعة. الإنسان الذي يعجب بنفسه إذا فعل الطاعة ربما يبطل عمله بالإعجاب. ولذلك يجب الحذر من شيئين، من رياء قبل الفعل وإعجابا بعد الفعل، كلاهما يقتنفان العمل الصالح فيحبطانه. السلف الصالح يخافون النفاق على أنفسهم. ويقول أنس: كنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا في عهد من؟ أنس بن مالك في عهد الصحابة. كيف عجلوا؟ الله يثبتني وإياكم على الحق.